فنعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير. هذا هو اعتقاد اهل الحق، ان الله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير، يعني احد يشبه سبحانه وتعالى، والنظير هو المساوي للشيء، فلا احد يساوي الله جل وعلا. فقل هذا نظير هذا، اي هذا معادل لهذا ومساوي له. الله جل وعلا ليس له شبيه في اسمائه وصفاته، ولا نظير احد يشاركه سبحانه فيما يستحقه من العباده وصفات الكمال ونعوت الجلال، لا احد يشارك الله جل وعلا في شيء من ذلك. هذا فيه رد على المشبهه الذين غلوا في اثبات الاسماء والصفات حتى شبهوها بصفات المخلوقين، والاولون غلوا في التنجيه حتى عطلوا الله جل وعلا من اسمائه وصفاته. فطائفه غلت في التنجيه وهم المعطله، وطائفه غلت في الاثبات وهم المشبهه. اما اهل السنه والجماعه فانهم وسط، لم يعطلوا اسماء الله، يعني نزه الله جل وعلا، نزه الله عن النقائص تنزيها بلا تعطيل، واثبتوا له الاسماء والصفات اثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل. فتجنبوا غلو الطائفتين، غلو المنزهه وغلو الممثله والمشبهه. كلا الطائفتين غالي في مذهب اهل السنه، والحمد لله معتدلون على مقتضى الكتاب والسنه. نعم. وهكذا الحق دائما، الحق دائما هو الوسط، دائما الحق هو الوسط بين الضلالتين. نعم. ونعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية ميزان، هذه الآية ميزان يا أهل الحق، ترد على المعطلة وترد على المشبهة، وتثبت لله الأسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تشبيه. ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة الذين غلوا في الإثبات. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته فرارا من التشبيه عندهم، فوقعوا في تشبيه أشر من ما فروا منه، وهو أنهم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات. نعم. وكل ما تكون لأهل الذهن أو صلاة العبادة فإن الله تعالى في ذلك. نعم، الله جل وعلا لا يتصور في الذهن ولا في التفكير، لأنه أعظم من كل شيء، فلا يجوز لأحد أن يتخيل ذاته سبحانه أو صفاته. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به، ولا يحيطون به علم، لا يحيطون بالله جل وعلا علم، فلا يعلم ذاته سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه. فهو يحيط بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله لا يحاط به ولا يتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء. فكل ما خطر ببالك أو دار في خيالك عن الله جل وعلا وعن ذاته فإن الله بخلاف ذلك. نعم. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ومن الصفات رجع رحمه الله إلى الآيات التي تثبت الصفات. من الآيات الدالة على إثبات الصفات هذه الآيات السبع في كتاب الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش، كلها تثبت الاستواء لله جل وعلا. والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، المخلوقات بالنسبة له صغيرة جدا وهو أعظمها. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي غير العرش، وقد جاء وصفه بأنه كحلقة بالنسبة إلى العرش، كحلقة ملقاة في أرض ثلاث. الكرسي وسع السماوات والأرض، ومع هذا هو نسبته إلى العرش كحلقة في أرض ثلاث. ماذا تستغرق الحلقة من الثلاث؟ ما تستغرق شيء. العرش مخلوق عظيم وهو أعلى المخلوقات، وهو تحته جنة الفردوس، لأن جنة الفردوس عرش سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والعرش في اللغة السرير، السرير الذي يجلس عليه الملك ويختص به، هذا بالنسبة للمخلوق. سريره هو كرسيه أو سريره الذي يجلس عليه، لكن عرش الله جل وعلا لا يتصور ولا يتخيل، عظيم. قد ذكره الله في كثير من الآيات، وصفه بالعظمة، العرش العظيم، العرش الكريم، العرش المجيد، من العرش المجيد، دل على عظم هذا المخلوق وهو العرش. هذا معنى العرش. أما الاستواء معناه كما فسره السلف العلو، استوى على العرش يعني على العرش، استقر الاستقرار، استقر صعد ارتفع، كل هذه تفاسير للاستواء. استوى معناها على، استوى معناها صعد، استوى معناها استقر. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها، يعني على هذه الآيات، آيات الاستواء، ولهم عليها عبارات أربع قد فصلت للفارس الطعامي، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، إلى أن قال: وكذلك صعد الذي هو رابع. أربعة تفسيرات: علا، ارتفع، صعد، استقر. هذه تفسيرات السلف للاستواء على العرش. أما أهل الضلال فيفسرون الاستواء بالاستيلاء، يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، استولى عليه. وهذا التفسير ليس له وجه في اللغة ولا هو معروف عند العرب، إن الاستواء يفسر بالاستيلاء أبدا، إلا بيتا نسبوه للأخطل الذي يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. والأفضل مع أنه نصراني لا يحتج بكلامه، النصارى أهل ضلال، لكن مع هذا لم يثبت عن الأفضل، وليس هو في ديوانه المعروف، ليس هو في ديوانه المعروف. فليس في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء أبدا، هذا تفسير محدث، وهذا البيت منتحل ومكذوب على لغة العرب. هذا من ناحية. الناحية الثانية يلزم على هذا والعياذ بالله ما لازم باطل، وهو أنه يلزم أن إذا فسرنا استوى باستولى على العرش، أن العرش في الأول لم يكن لله جل وعلا، ثم استولى عليه سبحانه، ثم استولى عليه وغلب عليه وأخذه من يد المستولي عليه الأول، فهذا فيه من الكفر والضلال ما فيه. أيضا لو فسر الاستوى بالاستيلاء لم يختص هذا بالعرش، فالله مستول على كل ملك سبحانه، على كل مخلوقاته هو مستول عليه، فما ميزة العرش؟ يقال استوى على العرش، استولى على العرش، الله مستول على كل شيء، فلا يبقى للعرش ميزة في هذا. وقد رد ابن القيم، رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا التفسير من 20 وجها، تجدونها في مجموع الفتاوى، من 20 وجه رد هذا التفسير الباطل ودحره، لأنه هو عمدة هؤلاء، هذا التفسير هو عمدة هؤلاء المخرجين. فهذا تفسير باطل من عدة وجوه. نعم. أيضا الاستواء الطرق في 7 آيات كل بهذا اللفظ، استوى على العرش، وليس فيها لفظة واحدة قال استولى حتى يفسر بعضها ببعض، فلما اطرد كله بلفظ واحد دل على أن معناه واحد وهو العلو والارتفاع. والاستواء يقولون هو من صفات الأفعال، الاستواء من صفات الأفعال، ولذلك عطفه على خلق السماوات والأرض، ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فهو من صفات الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء وإذا شاء. أما العلو فإنه صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا، الله لا يزال في العلو سبحانه وتعالى. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باستوائه على عرشه، ويقولون الاستواء يأتي في القرآن على معاني، يأتي لازما غير متعدد، وذلك كما في قوله عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى، هذا لازم ومعناه الكمال والتمام، لما بلغ أشده واستوى يعني تكامل نموه وتكاملت هيئته عليه الصلاة والسلام، تكامل من كل وجه. وإذا عبّي بإله استوى إلى السماء، استوى إلى السماء معناه القصد، استوى إلى السماء أي قصد إلى خلق السماء سبحانه وتعالى. وقيل إنه لا فرق بين استوى إلى أو استوى على، المعنى واحد وهو العلو، لكن من العلماء من فسر استوى إلى السماء بمعنى قصد إلى خلقها بعد أن خلق الأرض، بعد أن خلق الأرض، خلق الأرض أولا ثم قصد إلى السماء خلقها، ثم دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها بعد ذلك، والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وإن عدي بالواو فمعناه المساواة، تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة بمعنى تساويا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في شيء من الأشياء، تقول أنتم سوا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في الشيء. وإذا عدي بعلى فمعناه الارتفاع، كما قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها. وش معنى تستووا على ظهورها؟ ترتفعوا عليها وتستقروا على ظهورها، على ظهور الفلك، ظهور الأنعام للسفر، تستووا على ظهورها يعني ترتفعوا عليها وتقعدوا عليها وتستقروا على ظهورها. ومنه قوله تعالى: ثم استوى على العرش، يعني ارتفع وعلى وصعد سبحانه وتعالى. وكل هذا على ما يليق بجلاله، ليس مثل صعود المخلوق او علو المخلوق على المخلوق او استواء المخلوق على المخلوق، لا، مع الفرق بين استواء الخالق واستواء المخلوق جل وعلا. نعم. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء، أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء من هو؟ هو الله جل وعلا. والسماء ما المراد بها؟ المراد بها العلو. فمن في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى، وتكون في هنا بمعنى على، تكون في هنا على معنى في السماء، يعني في العلو على ظاهرها في العلو. أما إذا أريد بالسماء السماء المبنية التي هي السبع الطباق، فيكون في السماء يعني على، على السماء، لأن في تأتي بمعنى على، مثل قوله: فسيروا في الأرض، يعني على الأرض. ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على، على جذوع النخل. فإذا أريد بالسماء العلو فإن في على ظاهرها، ورثي الله جل وعلا في العلو. وإن أريد بها السماء المبنية فيكون معنى قوله في السماء يعني على السماء، وليس في السماء أن الله داخل السماء السماوات، لأن السماوات مخلوقة، والله جل وعلا لا يحل في شيء من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن من خلق سبحانه وتعالى. فتكون في بمعنى على إذا أريد بالسماء السماوات المبنية. أما إذا أريد بالسماء مجرد العلو فإن في ظرفية على ظاهرها، يكون في السماء يعني في العلو. ففي الآية إثبات علو الله جل وعلا، علو الله من في السماء، هذه فيها إثبات العلو، وأن الله في السماء يعني في العلو. نعم. هذا فيه رد على الجهمية والمعطلة الذين يقولون إن الله لا يوصف بأنه في العلو، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا يمنع ولا يسرع ولا ولا، وهذا معناه العدم، لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا أمام ولا كذا ولا كذا، سلوب، كل سلوب نفي، هذا معناه انه معدوم، تعالى الله عما يقولون. وكذلك رد على الحلولية الذين يزعمون ان الله حال في كل شيء، تعالى الله عما يقولون، هؤلاء يقال لهم الحلولية. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء. كما أن الله وصف نفسه بأنه في السماء، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه فوصف ربه بأنه في السماء، فقال في حديث الرقية المعروف: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك، على هذا المرض. شاهد منه قوله الذي في السماء، وصف ربه بأنه في السماء، وفي السماء كما ذكرت لكم تفسر على وجهين، وعلى كلا الوجهين ففيها إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن الآية التي قبله أأمنتم من في السماء، وأنا قلت لكم إن المصنف وغيره يذكرون، قد يذكرون الأحاديث ضعيفة في باب العقائد لأنها تدخل تحت أدلة صحيحة تؤيد معناها. نعم، فهي من باب الاعتقاد ومن باب الاستئناس بها، لا من باب الاعتماد عليها كليا. نعم. هذا الحديث صحيح، وهو أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية فغضب عليها ولطمها، لطمها على وجهها، ثم ندم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اعتاقها، أراد أن يعتقها كفارة عما حصل منه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما قالت إن الله في السماء وأن محمدا رسول الله، فهو أقرها على ذلك ووصفها بالإيمان، وقد وصفت ربها بأنه في السماء. فهذا مثل ما جاء في الآية أأمنتم من في السماء. وفي الحديث جواز السؤال عن الله، لأن يقال أين الله، جواز مثل هذا السؤال يقال أين الله، وهذا أشد ما يكون على المعطلة، عندهم لا يقال أين الله أبدا، لأن الله عندهم ليس في جهة، والذي ليس في جهة لا يقال أين هو. فهذا الحديث يطعن في أعينهم، وهو أشد حديث عليهم. ومنهم من يقول ما هو كما هو باللفظ كذا، اللهم أين معناها من، أين معناها من، فمعنى قوله أين الله أي من الله سبحان الله. ورد في لغة العرب أو في لغة العجم أن أين بمعنى من أبدا، لكن هؤلاء كذبة لا يتحاشون الكذب. فالحديث صريح مثل الآية والحديث الذي قبله أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، وصفها بالإيمان، فدل على أن الذي يجحد أن الله في السماء ليس بمؤمن، أن الله يجحد، أن الذي يجحد علو الله ليس بمؤمن. نسأل الله العافية. نعم. نعم، معنى المحبة لا شك أنها تكون بين المحبوب، بين المحب والمحبوب، يكون هناك ميل، يكون هناك ميل بين المحب والمحبوب، لكن هذا الميل يختلف، يختلف بين الخالق والمخلوق، فليس ميل المخلوق مثل ميل الخالق لهذا الشيء. نعم. نعم، من ثمرات المحبة محبة الله للمؤمنين أنه يثيبهم، أنه يثيبهم ويجزيهم ويكرمهم، هذا بلا شك لا تكون المحبة بلا ثمرة أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في لبس ثياب الاستغفار ومن الثياب آيات الاستغفار نحن الرحمن على العرش استوى كل شيء هائل إلا وجهه الحسنى على عينه ومنه أحاديث الاستغفار ومذهب الجمهور عن السنة تتم صفيات التوحيد وهدى الله وهدى علينا أنه يجب الإيمان بها وتقويض العلم معناها المراد منها إلى الله تعالى وترك له بها مع تنبيهه تعالى عن حقيقتها باستحالة مكافأة تعالى للحوادث. هذا كلام باطل من أوله إلى آخره، وهذا كلامه، هذا الكلام منقول من عقائدهم، هو كلام باطل. فليست أسماء الله وصفاته من المتشابه، بل هي من المحكم الواضح المعنى الذي لا شك فيه، وإنما المتشابه هو كيفيتها حقيقتها، أما معناها فليس هو من المتشابه، ولا أحد من السلف عدها من المتشابه. وهذا كذب على من ذكر سفيان وغيره، هذا كذب عليه. وقولها أهل السنة هذا عند الأشاعرة، لأنهم يسمون أنفسهم بأهل السنة، أهل الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، فهذا غلط، ليسوا من أهل السنة، ولا مآخذهم ومشاربهم مثل مشارب أهل السنة، ومصادر التلقي عندهم مختلفة عن مصادر التلقي عند أهل السنة، فليسوا من أهل السنة، وهذه التسمية لهم بأهل السنة كذب، لأنها تخالف واقعهم وما هم عليه. وفي فرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة من وجوه كثيرة. فهذا الكلام هذا منقول من عقائد الأشاعرة، وهو كلام باطل، والسلف لا يفوضون الصفات، لأن معناها واضح عندهم. ولهذا لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم، ولم يقل الاستواء مفوض، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول. فهو فرق رحمه الله بين المعنى وبين الكيف، المعنى معلوم والكيف مجهول، فالإيمان به واجب السؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية، لأن السائل قال له كيف استوى، سأله عن الكيفية، ما سأله عن معنى الاستواء، وإنما سأله عن الكيفية. وليس أحد من أهل السنة والجماعة ابتداء من السلف إلى من جاء بعده ليس منهم من يفوض الصفات أو شيئا منها، بل يفسرونها بما تدل عليه ويعتقدون معانيها، وإنما يفوضون الكيفية فقط. نعم. ومن الشيخ وفقكم الله، ما صحة الحديث يعتقد ربكم من الإله إلا الله وهو، وما هو الأفضل الصحيح الذي نستند إليه من هذا الرأي، وهل هناك دليل آخر على عدم الله سبحانه؟ نعم، في القرآن الكريم كثير من الله سبحانه وتعالى يذكر أشياء تعطي أن الله يعجب من أفعال هؤلاء، وإن لم يصرح بلفظ العجب لكن معناها يدل على تعجبه سبحانه وتعالى منه، وإن تعجب فعجب قولهم، فعجب قولهم، عجب هذا من الله سبحانه وتعالى يتعجب من أفعاله، ويعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك وغير ذلك من الآيات، لكن هذه الآية صريحة، وإن تعجب فعجب قولهم، فهو سبحانه يتعجب من ذلك أنهم يستبعدون أن الله يعيدهم، مع أنهم يقرون أن الله هو الذي بدأهم وخلقهم من عدم، هذا من العجب، كيف تعجزون الله عن الإعادة مع أنه هو الذي بدأكم وأوجدكم؟ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد. هذا من العجب، هم يعلمون أن الله خلقهم وبدأهم من عدم وينكرون أن الله يعيدهم، هذا تعجيز لله جل وعلا. الآية دي فيها إثبات العجب لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أين الله، هل يدل على إثبات جهة؟ نعم، ولا شك في ذلك، يدل على إثبات جهة العلو، هو بجهة مطلقة جهة العلو. وأيضا لما خطب أصحابه في عرفة واستشهدهم على أنه بلغهم رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، أشار إليه سبحانه إشارة حسية بأصبعه الشريفة ثم نكبها إليه وقال اللهم اشهد. هذا واضح في إثبات العلو لله جل وعلا. أما لفظ الجهة هذا يقولون أنه غير وارد في الكتاب ولا في السنة لفظ الجهة، لكن إن أريد بها العلو فهو صحيح، وإن أريد بها جهة مخلوقة وأن الله داخل الخلق هذا باطل. نعم. قال الشيخ رحمه الله، ذكر قضيتكم أن الاستواء صفة فعلية وأن من معاني العلو وأن العلو صفة ذاتية، فأردت أن أبين ذلك. نعم، استواء والعلو، والعلو صفة ذاتية لازمة له سبحانه وتعالى، لا يزال عاليا على خلقه. أما الاستواء فهو صفة فعلية يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لذلك رتبه بثم، مع أن العلو دائما في حقه سبحانه وتعالى. نعم. ويقول الاستواء نوع من العلو، نوع من العلو يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لكن العلو المطلق هذا ثابت له دائما وابدا. نعم. وليس الشيخ وفقكم الله، الاستواء اذا تعدى الاستواء ما مثاله؟ استوى الماء والخشبه، هل جبت لكم المثال؟ استوى الماء والخشبه، هذا يذكره النحويون في واو التسويه، معناه تساوى هذا وهذا. نعم. وليس الشيخ وفقكم الله، لقد ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: وما أنشأ إما صح سنده. ألا يتبادر إلى الذهن أنه لا يصح متنه؟ بلا شك إذا صح السند صح المتن، هذا لا شك فيه، من لازم صحة المتن صح، من لازم صحة السند صحة المتن. نعم. ولذلك قالوا مع السلامة من الشذوذ، السلام الشذوذ هذا في المتن. نعم. وليس الشيء مخطط الله صلى الله عليه وسلم الذي بأعيننا من تراها بأمرنا، هل يعلمنا التربية أم لا؟ نعم، تأويل واضح، بأعيننا يعني بمرأة منا، ففيها إثبات الرؤية لله جل وعلا والبصر له سبحانه، فمعنى تجري بأعيننا يعني على مرأة منا يراها سبحانه وتعالى ويرعاها و يسيرها جل وعلا. وقلت لكم ان الاعين والايدي اذا اضيفت الى ضمير الجمع تجمع من اجل التشاكل في اللفظ، والضمير الذي عندنا هنا ضمير جمع، لكن المراد به الرب سبحانه وتعالى فهو ضمير تعظيم، ضمير العظمه، لكن جاء بصيغه ضمير الجمع فناسب أن تجمع الأعين مثل بأيدينا كذلك. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، كيف أعرف وقت الثلث الأخير من الليل؟ هل حساب الوقت من غروب الشمس؟ نعم، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل الشرعي. أما الليل الحسابي فهو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، لكن الليل الشرعي الذي فيه الصيام وفيه الصلاة فهو إلى طلوع الفجر، وهو يختلف باختلاف طول الليل وقصره بحسب الفصول، حسب الفصول وبحسب الأقاليم. نعم. وإذا الشيخ وفقكم الله، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، يدل على جواز التعوذ بصفه من صفات الله. نعم، يجوز هذا الصريح، يعوذ برضاه من سخطه سبحانه وتعالى، يعني يلوذ ويلتجئ الى رضا الله من سخط الله. وفي اخره: واعوذ بك منك، اعوذ بك منك، يلجا الى الله من غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى، بعفوك من عقوبته، يعني اسلم صفات متضاده، يعوذ بالرحمه من العذاب، ويعود بالرضا من الغضب، ويعود به منه سبحانه، لأنه لا يعيد من الله إلا الله جل وعلا، يجير ولا يجار عليه. نعم. وهذا ما يجوز، صفة لا تدعى، ولا إنما الذي يدعى هو الموصوف، فتقول: اللهم ارض عني، اللهم ارحمني برحمتك، فتسأل الله جل وعلا وتتوصل إليه بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إليه بأسمائه وصفاته، لكن لا تدعو الاسم أو الصفة، بل تدعو المسمى والموصوف. نعم. ما نثبت إلا ما أثبته الله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل، فما لم يرد إثباته ولا نفيه نسكت عنه. نعم. فضيلة الشيخ رحمكم الله، والرسول على من يقول ان الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم بالحدث قبل حدوثه، استدلالا بالحديث ان الله يعلم من الشيء. هذا كلام كفر والعياذ بالله. الذي يجحد علم الله الازلي القديم هذا كفر، وهذا مذهب غلاة القدريه، هم الذين ينكرون علم الله القديم. الله جل وعلا علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فمن قال إن الله يجهل بعض الأشياء حتى تحدث هذا كافر والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام أحمد، يقول ناظروهم، يعني القدرية، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. الذي يجحد علم الله كافر، سواء جحد علم الله بالكلية أو جحد بعض علم الله ببعض الأشياء. نعم. وإذن الشيخ وفقكم الله، ما جاء عن بعض العلماء من قوم يكفي أن يقال نزل خطر، أما ما شبه به من أن العجب لا يكون إلا من شيء غير معلوم، هذا في حق المخلوق، حق المخلوق هو الذي يعجب من شيء لم يكن يعلمه من قبل، أما الله جل وعلا فهو يعلم الأشياء قبل كونها، ومع هذا يعجب، يعجب إذا حصلت وحدثت. نعم. وقال الشيخ رحمه الله: ما جاء بعضنا من قوله يكفي أن يقال نزل فقط من غير تعرض إلى قول نزل لذاته، لأنه لم يرجع للسلام. ما قلنا نزل لذاته، ولا نقول ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، من اللي قال ينزل بذاته؟ ما أعلم أحد قال ذلك، لكن يقولون ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، كما يشاء. نعم. وقال الشيخ رحمه الله: هل السورة عن كيفية صفات الله يعاني من الرجال؟ نعم، سؤال عن كيفية صفات الله ما في شك أنه من البدع، ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال: ما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من مجلسه، لأنه لا يسأل عن الكيفية. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله: سلام الله سبحانه وتعالى من الصفات التي يحكم بفعلية، تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، فهو من صفاته الفعلية، نعم. قلت الشيخ مصطفى بن الله قال المحيطون دائما يقول ان السرى بمعنى جاهز هل يعد من التقويم؟ هذا باطل لانه لم يرد تفسير بالجلوس. نحن لا نحدث شيء من عند انفسنا. نعم. قلت الشيخ مصطفى بن الله يقول الباء ان اسماء الله سبحانه 66 والباء الاخر يقول 88 والذي نعلم انها 99 المذكوره والباقي يدعوه عند الله وما هو الصوت الصحيح من ذلك؟ نعم. القول في الحق ان اسماء الله لا يحصيها الا الله ولا يعلم عددها الا الله جل وعلا، وانما هذه 99 وصفها بان من احصاها دخل الجنه، يعني من عرفها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنه، ولم يحصرها في 99، وانما هذه لها هذه الخاصيه، من احصاها يعني عرفها وعمل بها دخل الجنه. وأما تحديدها بغير ذلك فلا يجوز لنا أن نقول على الله بلا علم. نعم. وقال الشيخ رحمه الله هل المنتقم يعاقب من أبناء الله هذا؟ الفعل انتقمنا منه، يوصف بأنه ينتقم، عزيز ذو انتقام، كذلك سمى نفسه بأنه عزيز وأنه ذو انتقام يعني صاحب انتقام. أما المنتقم فلا، لم يرد هذا. نعم. وقال الشيخ رحمه الله هل يوجد كتاب يبين حال علامات سلف العقيده حتى يقال انسان هل ولا يكون منها من اهل العراق خاصه لطالب العلم والنجم؟ ما شاء الله، كتب السلف التي تبين عقيده السلف كثيره وميسوره ولله الحمد ومقدومه ومحققة ومنشورة في هذا الوقت والحمد لله. فمنها أصول أهل السنة والجماعة اللالكائي أو شرح أصول أهل السنة للإمام اللالكائي، ومنها كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة كتاب الشريعة للآجري، كتاب التوحيد لابن خزيمة، إلى غير ذلك من كتب أهل السنة المتداول، كتاب السنة للأكرم، كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد، كثيرة جدا. نعم. وغير الشيخ وفقكم الله هل هناك قاعدة عامة في جميع الصفات الفعلية وغيرها؟ لا يحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم، تعرف إن شاء الله يعني أنواع الصفات وتقسيماتها، تراجع كتب العقائد. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمن حتى تمن، وفي حديث اخر سبعه يمن الله بظله، هل من سباب الله يرحى المدد والضيق؟ لا، هذا من باب المقابله، لا يمن حتى تمن من باب المقابله، مثل ومكروا ومكر الله سخر فيسخرون منهم سخر الله، من باب المقابلة والمجازاة، لأن الله يوصف لأنه المال أو أنه الساخر أو أنه الماكر لا يجوز ذلك، ولكن هذا من باب المقابلة والمجازاة فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا الحديث من أدلة العلو، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحصين والد عمران رضي الله تعالى عنهما: كم تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرر التوحيد وأن يبطل الشرك، وذلك بالبرهان الذي يعترف به الخصم. قال: أعبد سبعة، يعني سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. والواحد الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى. قال: فما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تخبط في العبادة، وأنهم لما تركوا التوحيد صاروا يعبدون آلهة كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وذلك مثل للموحد والمشرك، فالمشرك مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا يدري من يرضي منهم، لأن رغباتهم مختلفة، كل له إرادة تخالف إرادة الآخر، فهو في حيرة من أمره لا يدري من يرضي منهم لتفاوت مطالبهم، وهو في قلق في حياته من هؤلاء الشركاء المتشاكسون. وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه سيد واحد، يعرف رغبته ويعرف مطالبه، فهو معه في راحة. كذلك الذي يعبد إلها واحدا هذا يكون مطمئن البال، وأما الذي يعبد آلهة متعددة فإنه يكون قلقا مشوشا لا يدري بماذا يتقرب إلى كل واحد منهم. وهذا حصين يقول إنه يعبد ستة في الأرض من الأصنام، ويعبد واحدا في السماء وهو الله، ففيه إثبات أن الله في السماء حتى عند المشركين، وهم مشركون يقولون أن الله في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ يعني عندما ترغب شيء تحتاج إلى شيء، من الذي تطلب منه حوائجك؟ وعندما تخاف من شيء، من الذي تطلب منه أن يؤمنك من هذا الخوف؟ قال: الذي في السماء. إذا تقرر توحيد بدليله لأن هذه الآلهة المتعددة لا تنفع في الرخاء ولا في الشدة، وإنما الذي ينفع في الرخاء والشدة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا متقرر عند المشركين، أنهم إذا وقعوا في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل وينسون آلهتهم، لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد والكربات إلا الله سبحانه وتعالى. ف فقال دع الستة واعبد الذي في السماء وأعلمك كلمتين. فأسلم حسين رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. فإذا ألهم الله العبد رشده حصل له خير الدنيا والآخرة. ألهمه يعني وفقه، وفقه للرشد وهو الصواب والحق في كل شيء. وإذا وقاه شح نفسه فإنه أيضا يسلم من البخل ومنع الحقوق، ويسلم من التعدي على الناس بأخذ أموالهم وسلب أموالهم بأي طريق، ويقتصر على ما أباح الله له. الذي وقي شح نفسه هذا يقتصر على الحلال، وأيضا تسمح نفسه بالإنفاق في سبيل الله عز وجل ما يجده مدخرا له عند الله جل وعلا. فإذا وفق الإنسان لهاتين الخصلتين ألهمه الله رشده ووقاه شح نفسه فإنه قد جمع الله له خير الدنيا والآخرة. الشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو، فإن حسينا اعترف لله جل وعلا بالعلو وقال: واحد في السماء، في السماء يعني في العلو، وأنه هو الذي يعده للرغبة والرهبة دون غيره. ففيه إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والرغبة والرهبة. نعم. هذا الأثر من الإسرائيلية فيه وصف هذه الأمة لأنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. ففيه أن عقيدة هذه الأمة إثبات العلو وأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وهذا من الإسرائيليات التي نحن بغنى عنها من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل المؤلف ذكره من باب الاستئناس فقط، لأنه أثبت ما تدل عليه الأدلة الصحيحة من أن الله في السماء. نعم. نعم، هذا الحديث مر في كتاب التوحيد، في آخر كتاب التوحيد، حديث العباس بن عبد المطلب وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر المسافة التي بين السماء والأرض، أنها 500 عام، وذكر ما بين كل سماء وسماء، وأن ذلك 500 عام بين كل سماء وسماء، وأن كسر كل سماء 500 عام، وأن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، وأن فوق ذلك العرش، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. فهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته، فوق مخلوقاته جميعا. وأنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، ففيه إثبات العلو وإثبات الاستواء لله عز وجل، وفيه عظمة هذه المخلوقات وهذه الكائنات وبيان سعتها وما بينها من المسافات العظيمة. والشاهد منه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. نعم. هذا الذي ذكره المؤلف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من إثبات الصفات لله عز وجل، مما أجمعت الأمة على نقله وقبوله وعدم التعرض له بالتأويل أو بالتشبيه، بل قبلوه كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشكوا في ذلك ولم يتدخلوا بأفهامهم وعقولهم، ولا يقيسون الله جل وعلا بخلقه، بل يعتقدون أن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يقاس بخلقه. فيقال هذه الصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها لله فقد شبهناه بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك. بل نقول القاعدة العظيمة أنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق وذوات المخلوقين. وأن مجرد الاشتراك في الألفاظ والمعاني لا يدل على التشابه في الحقيقة والكيفية. فمن عرف هذه القاعدة وفهمها فإنه لا يشكل عليه أي شيء من آيات الأسماء والصفات، وإنما يقع الإشكال لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم يعرفها، فحينئذ يقع في نفسه شيء من الشكوك والأوهام. أما من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بين الخالق والمخلوق والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فإنه لا يقع عنده أدنى شك في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. السلف رووا هذه الأدلة، قرأوها وحفظوها وتناقلوها، ولم يقع عندهم إشكال أو تساؤلات، مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولها، وعلى أنه يجب إقرارها وإمرارها من غير تعرض لمعناها بالتأويل أو بالتشبيه أو غير ذلك مما يقع من الخواطر النفسية أو ما يلقيه شياطين الإنس والجن ليضلوا عباد الله ويصرفوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. فالقرآن في غاية البيان وغاية الفصاحة، والسنة في غاية البيان وغاية الفصاحة، ما يراد منهما غير ما يظهر من ألفاظهما ولو كان يراد من أدلة القرآن والسنة غير ما يظهر من ألفاظهما لكان القرآن والسنة فيهما تضليل للناس، والله أنزل القرآن والسنة لهداية الناس ولم ينزلهما لتضليل الناس وحمل الناس على أن يعتقدوا خلاف ما تدل عليه هذه النصوص. هذا وصف للقرآن والسنة بأنه تضليل للأفهام والعقول، ولذلك احتاجوا إلى التأويل وإلى تحريف وإلى هذا اتهام لكلام الله وكلام رسوله بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية. نعم. هذا وما أشبهه مما اختلف رحمه الله على اسمه ورسوله، ولم يتعرضوا لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. فإجماعهم على ذلك دليل على أنه على ظاهر وأنه يجب اعتقاد ما دل عليه، وإلا لم يكن الكتاب والسنة للهداية وإنما كان للتضليل على حسب زعم هؤلاء الذين تشككوا في هذه الأجلة وراحوا يؤولونها ويصرفونها عن مدلولاتها حتى تتوافق مع أهوائهم ومع أفهامهم. والواجب عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم ولا يتهموا الكتاب والسنة، بل عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم لأنها هي محل الاتهام ومحل النقص. أما الكتاب والسنة فإنهما تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فأي بيان وأي دلالة وأي فصاحة أبلغ مما عليه الكتاب والسنة؟ لو كانوا يعقلون. فالواجب على العبد أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله، وإذا لم يظهر وإذا أشكل عليه شيء فليتهم عقله يتهم فهمه، ولا يتهم النصوص بالتقصير أو بالغموض أو بغير ذلك من الاتهامات، ويقول إن القرآن والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين القواعد العقلية المنطقية كما يقوله هؤلاء. فهذا انحراف عن الحق. وإذا لم تحصل الهداية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما لا تحصل؟ نعم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: فقيل يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مشهور، والعلم غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بفضل فضله. نعم. هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة رحمهم الله، هذا العالم الذي تضرب إليه آباط الإبل في المدينة، عالم مشهور الذي قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة. لما سأله رجل وهو في الدرس قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى، والرجل لم يسأل عن المعنى وإنما سأل عن الكيفية، يقول كيف استوى. الإمام مالك يقول ما لنا دخل إلا في المعنى، والمعنى غير مجهول الحمد لله، معنى معلوم، وما دام المعنى معلوم هذا هو الذي يقصد من اللفظ. فالمعنى غير مجهول حتى تسأل عنه، كان المفروض أن تسأل عن المعنى إذا كنت لا تعرفه، فنحن نوضحه لك لأنه غير مجهول. أما السؤال عن الكيف فهذا غير معقول، ولا يجوز السؤال عن الكيفية، لأن الكيفية أسماء الله وصفاته لا نعلمها. قال الله جل وعلا ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. نحن لا نحيط بالله جل وعلا بذاته وبأسمائه وصفاته، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد من الخلق يعلم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه، وذلك لعظمته سبحانه وتعالى. الكيف غير معقول لنا، يعني لا تدركه عقولنا، فليس من حقك أن تسألنا عن الكيف، لأنه ليس بإمكاننا أن نجيبك، لأن هذا لا تدركه عقولنا. ثم قال والإيمان به واجب. الإيمان به أي الاستواء على معناه ودون التعرض لكيفيته أمر واجب على كل مسلم، تسليم والانقياد. والسؤال عنه يعني عن الكيفية، لأن السائل سأل عن الكيفية، السؤال عنه بدعة. أهل الضلال يقولون لا، السؤال عن المعنى، السؤال عن المعنى بدعة ويجب تفويض، هذا باطل. الإمام مالك ما قال هذا، يكذبون على الإمام مالك. الإمام مالك وضح رحمه الله، قال الاستواء غير مجهول حتى يحتاج إلى سؤال، والكيف غير معقول فلا يجوز السؤال عنه، والإيمان به أي الاستواء معنى وكيفية واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، لأن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى. ثم قال للرجل ما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلقة. وهكذا يجب على العلماء أن يبعدوا مثل هؤلاء المشككين الذين يريدون التشكيك على الناس ويطردوه حتى يتأدبوا وحتى يختجوا أمام الناس. أمر به فأخرج من حلقته، لأنه لم يأتي من أجل التعلم، وإنما جاء من أجل التغليط والمغالطات. السؤال له حدود، ما كل شيء يسأل عنه، إنما يسأل عما أشكل مما يحتاجه الناس من أمور عباداتهم وأمور معاملاتهم ما يحتاجه الناس. السؤال عن هذا محمود، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما السؤال عن الأغاليط وعن الأشياء التي لا حاجة للناس بها، وإنما هي من باب التكلف وإشغال الوقت والتضليل والتشويش على الناس، فهذا السؤال محرم، يجب الكف عنه وتعجير من يفعل هذا، كما فعل عمر رضي الله عنه بصبيه الذي كان يسأل عن أشياء ليس الناس بحاجة إليها، فضربه عمر وطرده من المدينة. فهؤلاء الذين يسألون مثل هذه الأسئلة التي لا حاجة بالناس إليها، أو تشوش عليهم عقائدهم أو تشككهم في أمور دينهم، هؤلاء يجب أن يوقفوا عند حد. الإمام مالك رحمه الله طرد هذا الرجل من حلقته تأديبا له وحماية لطلبة العلم من شبهاته وتشكيكاته. الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يتكامل ثم ينقص، الله جل وعلا أجابهم بغير ما سألوا عنه. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا عن حقيقتها، وهو سبحانه أجابهم عن فوائدها، أجابهم عن فوائدها، وأن هذا الذي ينبغي السؤال عنه. وأما السؤال عن حقيقة الهلال وخلقته وكيف وكيف، هذا ليس للناس في مصلحة، ليس للناس في مصلحة. فلذلك أعرض عن جوابهم أما سألوا وأجابهم بجواب آخر، قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالوا هذا فيه أنه ينبغي السؤال عما الناس بحاجة إليه، وأن هذه الأبواب التي ينبغي أن يدخل منها طالب العلم، ولا يأتي البيوت من ظهورها، يدخلها مع السطوح ومع تسلق الجدران. وهذا مثل من يسأل عما لا حاجة إليه أو فيه كلفة وفيه تشكيك أو تشبيه، مثل الذي يأتي البيت من صفحة يتكلم. وأما الذي يفتح الباب ويدخل أو يستأذن على أهل البيت يدخل، هذا يأتي البيوت من أبوابها. فالعلم كذلك له أبواب، له أبواب ينبغي سلوكها من يريد طلب العلم. وقيل إن معنى الآية أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا، أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا لا يدخلون البيوت مع الأبواب وهم محرمون بزعمهم، وإنما يكون البيوت من ظهورها. فالله نهاهم عن هذا الفعل، وبين أنه لا حرج إلى الإنسان يدخل من الباب وهو محرم، ولا يتنافى هذا مع الإحرام، وأن هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ومن أهل البدع الآن من إذا أحرم لا يدخل تحت سقف ولا يركب في سيارة مسقوفة، إنما لازم يكشف السيارة، وهذا من جنس هؤلاء، من جنس هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بالثوب وهو محرم يرمي الجمرة، وضربت له قبة في نمرة نزل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولم يمتنع من الاستغلال بالخيمة ومن التضليل عليه بالثوب وهو محرم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الرجل الذي سأل مالكا عن الكيفية، هذا يسأل عما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلغه العقول، وينبغي أن يتقاصر الناس عنه، وإنما كان الواجب أن يسأل عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى، فيكون الاستواء معلوم، يبين له معنى الاستواء وأنه علو الله جل وعلا على عرشه وارتفاع على عرشه سبحانه وتعالى. نعم. أعوذ بالله تعالى انه يكلمني بكلام قريب يكلمه بهما شاء من شرعه. نعم. لما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق أفرد صفة الكلام بفصل خاص، وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف، فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف. وصفة الكلام لله عز وجل كسائر الصفة، الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء، فكلامه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة، متى شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم فإنه يتكلم. وكلام الله قديم النوع مثل سائر الصفات، قديم النوع حادث الآحاد، يعني صفة الكلام من حيث هي قديمة، الله ما زال يتكلم لأنه سبحانه بصفاته قديم أزلي لا بداية له سبحانه وتعالى، قديم أزلي لا بداية له سبحانه ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وأما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا فشيئا، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كسائر صفاته الفعلية. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، سيورد المصنف رحمه الله جملة منها، ولم يخالف في صفة الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربه من الفرق الله. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم وإنما خلق الكلام، وإنما خلق الكلام في غيره، خلق الكلام في غيره إما في جبريل وإما في محمد، وإضافة الكلام إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالق، إضافة المخلوق إلى خالقه. فالله جل وعلا لا يوصف عندهم بالكلام أبدا، وإنما الذي يتكلم مخلوق خلق الله الكلام فيه، إما جبريل وإما محمد، هذا كلامه. والأشاعرة، وهذا أيضا مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة والجهمية سواء، ينفون الكلام عن الله ويقولون إن كلام الله مخلوق، يقولون إن كلام الله مخلوق، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. الأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات، فقالوا إن الله موصوف بالكلام النفسي، بالكلام النفسي فقط، كلامه في نفسه فقط، ولم يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع، وإنما هو كلام نفسي عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى النفسي. فالمعنى معنى القرآن من عند الله، وأما ألفاظه فهي من عند المخلوق. فهم جمعوا بين المتناقضات جعل القرآن مخلوقا وغير مخلوق، مخلوق من حيث اللفظ والحروف وغير مخلوق من حيث المعنى، وهذا باطل وتناقض، تناقض باطل. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فالقرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه السلام، الله كلم موسى تكليما من غير واسطة، وسمعه موسى عليه السلام في غير ما مر، ولهذا خص موسى بأنه كليم الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات، فموسى اختص من بين الرسل بأنه كليم الله، كلمه ربه تكليما من غير ما واسطة، وسمع موسى كلامه. وكذلك الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة، يكلم أهل الجنة ويسلم عليهم ويردون عليه السلام بكلام يسمعونه، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا دونها ليس دونها سحاب، ويكلمهم ويسلم عليهم ويسمعون كلامه ويردون عليه السلام. فالله جل وعلا تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام حقيقي لفظه ومعناه. وأما كيف يتكلم، كيف يتكلم، فهذا لا نعلمه، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فليس كلامه ككلام المخلوق. ما نقول إنه يتكلم كما يتكلم المخلوق، بل نقول إنه يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى وكيف يشاء، ولا يعلم كيفية كلامه إلا هو سبحانه وتعالى كسائر صفاته. نعم. كلام قديم النوع، يعني قديم النوع، ولا يقال قديم مطلق كلام، يقال قديم النوع حادث الآحاد، يعني جنس الكلام قديم، وأما أنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. يسمعه منه من شاء من خلقه، يسمعه جبريل عليه السلام فيحمله ويبلغه إلى أنبيائه، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. سمع موسى عليه السلام منه بغير واسطة. نعم، هذا لا شك فيه أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه من غير واسطة، من غير واسطة بينه وبين الله، وبذلك اختص موسى بهذه الميزة العظيمة من بين إخوانه النبيين. نعم. وسمعه جبريل عليه السلام. كذلك اختص الله جبريل عليه السلام لأنه يسمعه كلامه، ويسمعه أهل السماء، فإذا سمعوه صعقوا، فما جاء في حديث النواس بن سمعان وغيره إذا تكلم، قال إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة، فإذا سمعها أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. نعم. ومن أذن الله بسماعه من ملائكته ورسله، مثل موسى عليه السلام، مثل جبريل. نعم. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمهم. نعم، في الجنة يكلم المؤمنين في الجنة ويكلمون من غير واسطة، يسمعون كلامه ويرونه سبحانه وتعالى، وهذا في الجنة. نعم. ويأذنونه فيأذنونه. نعم، يأذنونه في يوم معين، يجتمعون في مكان من الجنة، ثم يتجلى له سبحانه وتعالى بذاته ويرونه ويكلمهم ويكلمونه، لأن الله يعطيهم يوم القيامة قوة وقدرة يقدرون بها على رؤية الله جل وعلا وعلى سماع كلامه. أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله جل وعلا. نعم. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى، كلمه يعني مباشر من غير واسطة، ثم أكد ذلك فقال تكليما، فالمصدر مؤكد ينفي أن يكون هناك معنى للتكليم غير ما يظهر منه، لأن يقال كلمه بواسطة، بل رفع هذا بقوله تكليما. نعم. فقال سبحانه: يا موسى يا موسى، هذا نداء من الله جل وعلا، ينادي موسى عليه السلام: إن اصطفيتك أي اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي. شاهد بقوله وبكلامي، أي تكليمي لك من غير واسطة. نعم. فقال سبحانه: منهم من كلم الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام، من كلم الله، من كلم الله ورفع بعضهم، كلمه الله مباشرة من غير واسطة. قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني ما ليس أحد يكلمه الله من غير حجاب بينه وبينه، هذا في الدنيا، فإن أحدا لم ير الله جل وعلا في الدنيا أبدا. ولهذا لما سأل موسى ربه أن يراه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل انهار وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى، ولم يستطع الصمود والثبات، فكيف البشر المكون من لحم ودم كيف يستطيع أن يرى الله جل وعلا عيانا في الدنيا؟ وخر موسى صاعقا، غشي عليه من شدة الهول، فلما أفاق يعني ذهب عنه الغشي والروع، قال سبحانه: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ما أحد من البشر يكلم الله قبل الآخرة من غير حجاب، بحيث يرى الله سبحانه وتعالى عيانه. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وحيا بأن يلهمه إلهاما، يلهم البشر إلهاما، كما ألهم أم موسى أن تعمل مع ولدها ما عملت، وكما يحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا من وحي الإلهام، هذا يسمى بالإلهام بدون واسطة الملك، إلهام يلهمه الله من يشاء من عباده إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله كلمه بدون واسطة لكن من وراء حجاب، لأن موسى لم ير الله جل وعلا في الدنيا، كما ذكر الله ذلك في سورة الأعراف